يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتم ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ينسفها فيذرها قاعا صفصفا ويسألونك عن الجبال Thank you. وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت Thank you. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خيب من حمل ظلما ومن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لهم ذكرا

صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أقول ما يا وعصى آدم ربه فغوى اجتباه ربه فتاب عليه وهذا فتاب عليه وهذا فتاب عليه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أخي أيها المؤمن انظرنا لقبس من نوركم جاء قديما ذرة من نوركم وجمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوقت أحمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف وهكذا خط الإيمان والإسلام قد عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الإدارة الكهربائية صوتا وضوءا إدارة ومحلات الحاج علي أبو زيد راز وأحمد صالح زكريا المقيمين بضمره الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج محمود كرق وأخواته المقيمين بضمره أخي المعز الكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.